السلام عليكم. اليوم القصة عن المعلمة أو المدرسة زينب. فتاة تبلغ من العمر 32 سنة، مدرسة ابتدائي، اسمها زينب السيد أحمد. طبعا هذه زينب سوت لها مصيبة، لكن شو اللي وصلها لهالمرحلة؟ اسمع السالفة. زينب تعيش في الإسكندرية في مصر، وهي معلمة في المرحلة الابتدائية. عندها اثنين من الأشقاء اخوانها، واحد اكبر منها وهو عسكر في القوات المسلحة، والثاني اصغر منها في المراحل الدراسية المتوسطة، وامها وابوها كبار سن. وكانت زينب من البنات المتفوقات في الكلية، ولما تخرجت أصبحت معلمة وبنت شاطرة. إلى أن جاء يوم من الأيام وأصبح بينها وبين أحد زملائها في المدرسة معلم آخر علاقة حب، بدايتها نظرات وكذا زمالة، بعدين شوي شوي البنت تعلقت في هذا الشاب، وهذا الشاب كان معاها بقمة الرومانسية، خلى هالبنت تحلم بالمستقبل، تحلم بتكوين أسرة وبالأولاد وين يقضوا شهر العسل وين كذا وين، يعني خلاها خلاص ترسم شنو راح يكون مصيرها مع هذا الشاب. لذلك الكل انتبه من زملائهم من معلمين ومعلمات وكذا على العلاقة اللي بين زينب وبين هالمعلم، وكانوا يقولون انها هذه قصة حب أسطورية، لان البنت كانت تعشق بشكل كبير جدا، وهو كذلك الشاب يعني كان يظهر لها موضوع الحب وكذا. لكن كانوا في شك عند الكثير من اللي يعرفون الطرفين. الشاب كان شاب وسيم وعنده مقومات انه يرتبط باي فتاة، وزينب كانت بنت ما فيها ذرة جمال، بنت يعني بسيطة جدا، ويعني شكلها يعني ما يلفت الشباب او ان احد مثل يتعلق فيها. فلما كانوا يشوفونهم مع بعض يستغربون ان هذا الشاب الوسيم شلون يحب واحدة مثل زينب، والحقيقة ان فعلا هذا الشاب كان ينصب عليها. شكون ينصب عليها؟ انا اقول لكم، كل ما اخذت الراتب تسلمه بايد الحبيب، كان يقول لها ظروفه وانه عنده أسرة كبيرة، وانه هي تداوم معاه وهو ياخذ راتب كذلك، لكن كان طمعان براتبها، وهي لانها تحبه وتعتبره زوج المستقبل فكانت تعطيه ما عندها مانع. لا، وكانت اصلا يعني وارثة يعني من يعني جدتها، وجدتها لما توفت امها برثت وامها عطتها من الورث يعني كم مبلغ وشوية قطع ذهب وكذا، فلما كان يحتاج مبالغ أكبر من الراتب كانت تعطي، إلى أن خلاها على الحديد، فقط ما عندها إلا الراتب، لكن كان مستمر في سحب الأموال منها. واستمرت علاقتهم سنة سنتين ثلاث، والكل كان متوقع أن النهاية رح يتزوجها. لكن في يوم من الأيام ويعلن هذا الشاب كتب كتابه على زميلة أخرى معاه في نفس العمل. هذه كانت تدري أن له علاقة في زينب، لكن صارحها وقال لها أنا أصلا كنت أستغلها ولا عمري حبيتها، وأنا حبيتك أنت وأبيك أنت وكذا، وهذيك بدافع الغيرة وبدافع أنها تقهر زينب وافقت على طول، وأعلنوا وكتب كتابهم. طبعا زينب لما درت انجنت، استخفت، ما هي مصدقة، صارت تصرخ وتبكي وسوت لهم مناحة في المدرسة وإدارة المدرسة. قالوا لها الموضوع ترى زاد عن حده، احنا في مكان عمل والعلاقات الشخصية هذه تكون برا وما نبي مشاكل، عندك مشكلة مع هذا الشاب تحلينها برا المدرسة، ما نبي أي يعني مواجهات أو صراخ أو كذا. زينب شعرت أنها يعني أصبحت محط سخرية لجميع زملائها، بالإضافة لأنها متحطمة عاطفيا، وأن اكتشفت أنها كانت مجرد أداة يحلبها أو يستفيد منها هذا الشاب، وأنها كانت تنفق عليه وبالنهاية يروح يتزوج زميلتها، وأنها كان يضحك عليه، وهذا اللي خلاها تكره شيء اسمه رجل. خلاص أفقدت الثقة بأي رجل في حياتها، لا، وصارت بعدين تعاني من حالة نفسية كل ما شافت اثنين مع بعض، يعني واحد وحبيبته ولا واحد وخطيبته ولا مع زوجته، مع أي اثنين رجل امرأة، تموت قهر وما تمسك أعصابها وتبدأ تتكلم معاهم وأن أنتم نهايتكم راح تكون سيئة. البنت استخفت والكل لاحظ عليها. يوم الأيام قررت أن تبتعد عن المجتمع اللي هي فيه، تبي تترك المدرسة وتترك بيتهم وتترك أي شخص بهالدنيا يعرفها. فعلا يوم الأيام أجمعت كل اللي تملكه بحياتها، كم قطعة ذهب، كم أي شيء يعني هي تملكه، ولمت أغراضها واختفت في يوم وليلة. وين راحت زينب؟ أهلها يدورون عليها ولا يدرون إيش اللي حاصل معاها. بعد 3-4 أيام قدموا بلاغ إلى مركز مينا البصل أو منطقة مينا البصل اللي في اسكندرية، وسجلوا بلاغ تغيب بنتهم. زينب وين راحت؟ وين اختفت؟ طبعا هم اكتشفوا أنها أخذت كل إثباتاتها وملابسها وأي شيء تملك عندهم في البيت، ولا انتبهوا عليها أنها ما كانت رايحة للعمل اللي هو يوم المدرسة العادي، لا، هي كانت تحاول الفرار أو الهجرة أو السفر، ما هم عارفين وين راحت. طبعا تغيبت عن البيت أكثر من 42 يوم، لكن شنو صار معها؟ اسمع السالفة. زينب أول ما طلعت من البيت على طول توجهت إلى محطة القطار وقالت بروح إلى مدينة أسوان، هذه في جنوب بصر يعني تبع الصعيد، ولأن هي أصلا أصولها من أسوان، فقالت أنا بروح هناك وما حد يعرفني، لأن طول عمرهم هي وعائلتها عايشين في الإسكندرية، وخليني أبدأ حياة جديدة، أبتعد عن هذا اللي أنا كنت أعشقه، وأبتعد عن إدارة المدرسة ونظرات صديقاتي والمجتمع، وأروح أسس حياة من جديد في أسوان بعيد عن الناس. فعلا وصلت إلى أسوان وراحت إلى أحد الأسواق، باعت كم قطع الذهب اللي كانت تلبسهم، وهي عندها كم جنيه، صار المبلغ اللي عندها كله 2400 جنيه. الحين تبي تنام، تبي ترتاح من السفر، شافت أوتيل، فندق صغير يعني، واستأجرت فيه. وبعد ما ارتاحت انزلت تدور لها مطعم تبي تاكل، وهي تمشى وصلت إلى أحد المطاعم، جلست على الطاولة وبدت تطلب، وكان يجي الجرسون يوصل لها الطلب. الجرسون انتبه عليها أنها ما هي من أهل المنطقة، ويمكن لأن لهجتها اسكندرانية عرف أنها ما هي من هالمكان هذا، بالإضافة لأن شافها فترة وهي جالسة وطالع في الأكل بدون ما تأكل، وشوي البنت بدأت تبكي وبدت تحاول تخبي دموعها. فبدا القرصون يسولف معاها، قال انت من هنا يعني ولا سفر ولا كذا؟ قالت لا انا جاي من اسكندرية. قال ليش انت جاي شغل ولا جاي؟ يحاول يستفسر. ايه في البداية ما اعطته يعني مجال، لكن مع اصراره وايه عندها ازمة نفسية وودها تفضفض بدأت تبكي. وهذا بعد شافها تبكي، لا ليش ليش ايش صاير معك؟ كلميني عادي واخذ راحتك واعتبريني زي اخوك، واي حاجة اي شيء انا مستعد اساعدك. جلس جنبها قال لها اكلي وسولفيني. وبدت تسرد له قصة حياتها، انها كانت تحب واحد واستغلها وضحك عليها وكذا. قال لها والله العظيم للأسف فعلا هالزمن قليل فيها الرجالة، وهذا ما يستحي وما يخاف الله وما عنده خوات ما عنده كذا، وصار يعني واسيها. المهم قال لها شلون انت يعني الحين وحدك وما عندك شغل؟ قالت لا انا ببدا حياتي وعندي مبلغ كنت مجمعته للزمن، وابي يعني ابدا مشروع، احاول ادور لي اي فكره اني القى لي مدخول او اني اشوف لي مكان اشتغل فيه. المهم قال لها ولا يهمك دام انك غريب هني انا ان شاء الله بساعدك. وين ساكنه؟ قالت انا ساكنه في الاوتيل هذا. قال لها خلاص انت طبعا تجي تتعشي عندنا هني في نفس المطعم وان شاء الله التقي فيك وبعدين ندردش. قالت لا ماشي. مشت البنت راحت للفندق وبدأت تفكر في القرصون، انه شاب خلوق ويحاول انه يساعدها. وبعدين ارتاحت شوية نفسيا لما سولفت معاه وفضفضت له. ارجعت له على موعد العشاء في المطعم، قام جاب لها الاطباق وكذا وقال لها العشاء على حسابي. قالت لا ما يخ... قال لا والله ابدا انت ضيفة عندي. المهم بعد العشاء قال خل نروح تمشى وخليك تشوفي هالدنيا. المهم يوم يومين على هالمنوال، بعد تقريبا 4-5 أيام قال لها زينب ممكن أقول لك شيء يعني؟ قالت شنو؟ تفضل. قال لا تفهميني غلط، لكن أنا أعجبت فيك وأنا حبيتك ودخلتي قلبي وإذا أنت يعني ما عندك مانع. البنت استحت وتدور الكلام الحلو، ولا وخصوصا في هالمرحلة ضعيفة عندها أزمة نفسية وضعيفة، وشافت هالكلام وكذا. قالت لا والله أنا من أول ما كلمتك وأنا ارتحت وأنا كذا وأنا كذا. المهم ويشبك معاها بعلاقة حب. قال لها اطلع من الأوتيل أو تعالي في عندي شقة، وهذه الشقة يعني ملك لأسرتي، أنا ما رح يعني لا تفهميني غلط أنا ما رح أدخل عندك، وأنا عارف أن أنت ست وحدانية، لكن عشان ما تدفعين الأجرة وكذا واخذي راحتك. قالت لا أوكي. أخذت أغراضها طلعت من الأوتيل وسكنت فيها الملحق صغير، يعني غرفة وصالة وحمام وبسيطة يعني، لكن مجانية أفضل ما أنها تروح فلوسها على الأوتيل. قال لها بكرة الغداء تعالي لي في المطعم عندي لك مفاجأة. قالت له أوكي. لما جت للمطعم على الغداء تدور الشاب هذا ما جاء، استغربت انتظرتها شوي بدأت تسأل اللي يشتغلون. قالوا والله اليوم ما داوم بس ممكن يجي يعني، ليش في شيء؟ قالت لا ما في شيء. انتظرت ساعة ساعتين ثلاث ملت ورجعت بتروح للسكن. يوم راحت للسكن ولا الباب ما يفتح معاها المفتاح، حاولت تفتح حاولت بدأت تسأل يمين يسار، جاها واحد من الحراس. نعم خير؟ قالت أنا ساكنة هني. قال شلون ساكنة هني؟ لا هذا البيت خلاص يعني في عائلة مستأجرته وراح تستلمه يعني آخر النهار يعني. شلون وانا ساكن زين اغراضي؟ اغراض شنو؟ قال لا ما في اغراض، احنا استلمناه وخلاص والعائلة راح تجي. ايه بدت تصرخ وتبكي وحالتها حالة. قال يا بنت الحلال ما في احد داخل هالشقة. فتح له الشقة ولا فاضية، واغراضها وفلوسها كلها راحت، شنطتها بالاثباتات والاوراق الرسمية كذلك اختفت. بدت تصرخ وتبكي، رجعت للمطعم قالوا لها يبا الولد من شوي جاء وقدم استقالته ومشى. وين راح؟ والله ما ندري. راحت الى مركز الشرطة ما سووا لها شيء. قالوا لها عندك عقد ايجار؟ قالت لا. زين منو هالولد؟ قالت ما اعرفه بس يشتغل في المطعم. قال لي اسمه فلان. قال لها فلان هذا مسافر، ليش مسوي لك؟ قالت لا اجل لي شقة. زين الشقة عندك عقد عندك؟ قالت لا. قال خلاص يعني ما نقدر نسوي لك شيء احنا. المهم ويسرق كل شيء عنده ويهرب. ان جنت. قالت لا لا لا لا، انا شلون وثقت اصلا برجل مرة ثانية؟ انا ما افهم، انا مجنونة، انا كذا. تحطمت وبدت تصرخ، طبعا نامة في الشارع، واضطرت ان تبدأ بالتسول علشان تجمع قيمة تذكرة تطلعها من هالمنطقة هذه. وفعلا صارت تشهد في الشوارع الى ان جاء احد الاشخاص وسألها، قال لها يعني انت ليش قاعدة هني وشنو قصتك؟ قالت انا انت نصب علي. قال لي هذا الكلام كل الشحاذين يقولون نفس الكلام، لكن انا بساعدك، انت شنو ناقصك؟ قالت انا ناقصني عندها مجمع كم مبلغ معطينها الناس وباقي لها يعني شيء بسيط وعطاها. ركبت القطار، لكن وين راحت؟ راحت على طول للقاهرة. قالت انا ما راح ارجع اسكندرية، خلنا نروح القاهرة، هناك في فرص اكثر، ممكن احصل لي على وظيفة ممكن. المهم فعلا وصلت للقاهرة، وهني بدت صعوبة جديدة في العثور على الوظيفة. ما حد يوظفها، ما عندها هوية، وإذا تبي تطلع الهوية لازم ترجع إلى الإسكندرية. يعني الموضوع صعب، لأنها بمجرد أنها توصل إسكندرية هناك أهلها وأكيد مبلغين عنها، وهي ما تبي ترجع، وما تبي ترجع للمكان اللي محطمها. فهي تقول لا أنا لا بحاول يعني مرة ثانية ممكن أنجح، لكن وظيفة ما في. وتذكرت أنها أصلا هي لما حصلت على تذكرة للقطار عن طريق الشحاذة، قالت أنا ليش ما أشحذ إذا الشحاذة تطلع فلوس؟ وفعلا راحت إلى السيدة زينب، تعرفون منطقة شعبية ويكثر فيها الشحاذين لأن يحضرون فيها السياح بكثرة، وبدت تمتهن الشحاذة التسول. لا والفلوس بدت تنهال عليها فعلا، وانتم عارفين قصص شحاذين يا كثر الفلوس اللي تجيهم، اللي مرات يكون عنده اموال كثيرة في البنك وفي البيت ووضعه يعني حياته يعني ما هي سيئة ماديا، إلا أنه يفضل أن تأتيه الفلوس والأموال بطريقة سهلة بدون ما يقدم أي جهد. وهذا مرض، مرض يصيب الكثير، بمجرد أنه يجرب مهنة التسول ما يقدر يمتنع عنها. والله لو يكون منه فقط يمد إيده أول مرة تمشي معاه العملية خلاص ينغمس في هالطائفة الغريبة، طائفة الشحاذين والمتسولين مثل التيك توك. مراك ترى في كثير بيطلع في التيك توك أول شيء بشكل محترم، لكن ينزلق بصراحة، ينزلق إلى الشحاذة. هو يعتبر أنه لا والله أنا إنسان محترم وأقدم محتوى محترم، لكن هذا البرنامج أصلا يقوم على الشحاذة بدون ما يحس. يجد نفسه بعد فترة يقول لهم الله يخليكم ادعموني عطوني دفعوا لي يعني شحاذة. وحتى والله في سيدة ذاك اليوم، سيدة مصرية، تكلمت على قضية واحدة من مشاهير تيك توك اللي الداعم طلب منها أنها تصور نفسها عريانة مقابل أن يعطيها 20,000 دولار، وفعلا صورت نفسها لأنها علاقات مع الداعمين هم هذول من ورانا يعني بالخاص، فقالها 20,000 دولار، قامت صورت نفسها عريانة وارسلت للداعم، كان هو مرسل لها 20,000 دولار. لما أخذ صورها والفيديو وهي عريانة قال لها ارسلي لي الفلوس يا روح أمك لا أفضحك، قامت من الخوف رجعت لها الفلوس، وفوق هذا قام ونشر الفيديوهات وشاف الفيديو واحد من أخوانها وقتلها. هذا الكلام قبل أسبوع، حتى أن العجوز هذه اللي علقت، هي عجوز هي جدتها أعتقد، علقت على الموضوع تقول كلاب مسعورة بتدي كلاب جوعانة. فعلا كانت يعني مصيبة في الوصف، كلاب مسعورة تدي كلاب جعانة، وهذا اللي حاصل مع الشحاذين اللي في الشوارع. احنا ما ننكرنا في ناس ممكن يكونوا محتاجين، لكن الغالبية لا، لا صارت مهنة، وهذه المهنة أصبحت مهنة تاريخية. مالكم بالطويلة، بدأت تشحذ وتجمع هالفلوس في السيدة زينب، لكن يوم من الأيام وتطيح لها على واحد من كبار الشحاذين أو ينصب عليها وياخذ كل اللي معاها. هي المسكينة دائما تعاهد نفسها أنها أبدا ما راح تعطي مجال لأي رجل، لكن بمجرد أن يأتي هذا الرجل تخربط أمورها وتضعف أمامه وتصدق أنه يحبها، لكن هو يبي يستغلها يعني بجميع الجوانب. هذا لعب فيها وخذ كل أموالها وهرب كذلك. هني البنت انجنت خلاص، قررت أن تترك التسول، خلاص تعبت بعد الجهد هذا كله يضيع بلمح البصر، قالت له أنا برجع أطلع هوية من الإسكندرية في بلدها، أطلع هوية وأشوف لي وظيفة، وظيفة مستقرة وفيها مدخول مستقر وأفضل من البهذلة اللي قاعدة تصير معاي هذه. فعلا رجعت إلى الإسكندرية، راحت إلى جهة استخراج الهويات كذا، قالوا لها لازم أول شيء تراجعين مقر عملك وتجيبين من عندهم أوراق، وطلعوها ما سووا لها الهوية. قالت أنا مستحيل أرجع للمدرسة اللي كنت أشتغل فيها والشخص اللي ظلمني اللي هو عشيقها، وإني أشوف زميلاتي وهم ينظروا لي نظرات الاستحقار والاستهزاء، مستحيل أرجع، أو مستحيل أرجع إلى أسرتي اللي أنا تخليت عنهم علشان أبدأ حياة جديدة، مستحيل، خلاص ما طلعوا لي هوية. قالوا لا ما نطلع لك. احزنت وتضايقت وصارت تمشي بالشوارع، ومرت من قريب من منطقة اسمها ميدان محطة الإسكندرية، هناك في حديقة عامة والناس تجلس فيها. جلست في الحديقة وهي حزينة وحاسة أن الدنيا كلها قفلت أبوابها بوجهها، ويجي في بالها أنها تنتحر. قالت أنا بنتحر وارتاح من هالدنيا، الدنيا كلها وحوش، كلها ناس نصابين، ناس استغلاليين كذا، وأنا صار فيني وأنا صار فيني، وما بأرجع البيت، وأكيد أخوي الحين يدور علي ويمكن يقتلني، وسمعتي عند زميلاتي وأصبحت أنا مسخر في يعني. هذا تفكيرها طبعا إيه. وبعدين لما بدأت تخطط شلون تنتحر بدأت تشعر بالرعب. الانتحار ما هو شيء سهل يعني، واحد ينهي حياته شلون. قالت أنا ليش انتحر؟ إذا أنا أحتاج أني أبتعد عن هالعالم هذا كله في طريقة سهلة، إني أدخل للسجن. أدخل للسجن ماكلة شاربة نايمة كلها ببلاش وخلاص، وأنعزل عن العالم هذا الخارجي. سجن في قوانين، في تحكم إدارة وكذا، لكن أنا على أي أساس يدخلوني السجن؟ لازم أرتكب جريمة. هني بداية القصة، قصة الجريمة. وهي جالسة في الحديقة وتشوف عجوز اسمها سيدة، سيدة إبراهيم، عمرها 78 سنة. هذه سيدة طالعة من بيتها، يا الله يا دوب تمشي، عدت الشارع وجلست في هالحديقة تبي تشمس. عيالها كل واحد مشغول بهالدنيا وكذا، وهي يعني جاي ترفع عن نفسها بهالحديقة، تسمع صوت عصافير وتشوف الناس رايحة رادة، والجو كان يعني شوي مناسب، تبي تشم هوا. وتطيح عين زينب على سيدة، الحاجة سيدة، وتروح تجلس جنبها ومحتاجة شيء حقك. قالت لها لا والله يا بنتي أنا جالسة هني أتشمس، يعني مو جاية محتاجة شيء ولا، لكن أنت شنو؟ قالت والله أنا طلعت من مبنى اللي هو تبع الحكومة علشان أطلع هوية ورفضوا، وقالوا لي لازم أراجع مقر عملي وأنا مستحيل أروح وعندي مشاكل، وبدأت تسولف تسولف تسولف. الحجة سيدة شنو قالت لها؟ قالت لها يا بنتي الدنيا أكبر مما تتصورين، الحزن اللي بداخلك هذا وهم، الدنيا ما توقف على رجل، وبعدين أول وتالي أنت في نعمة أن عندك أسرة، أنت اللي تخليتي عنهم، ارجعي لأهلك وكذا، وأنا مستعدة أني أساعدك، تجي معاي البيت وديك فلوس ولبسك وزبطك وخلي حد يوصلك لحد أهلك في الإسكندرية، وارجعي وخلاص وارجعي لدوامك، وبعدين إذا عاوزة تهربي من مقر عملك ومش عاوزة تشوف الشاب اللي كان يحبك زمان يعني وخدعك، خلاص انتقلي مدرسة ثانية، ليش تتركين اسكندرية كلها؟ لكن الكلام هذا كله كان في الهواء. زينب تسمع مني وتطلع من الأذن الأخرى، لأن زينب أصلا ما جلست عند الحقة سيدة إلا أنها كانت تنوي أنها ترتكب فيها جريمة بدون أي مبرر، فقط تبي جريمة تدخلها للسجن. وشافت أن هذه المرأة فريسة أو ضحية سهلة، ما راح تقاوم، ما أصلا ما تقدر تقاومها، والحديقة ما كان فيها أحد، وحتى لو أي شخص يشوف زينب وهي تاخذ معاها العجوز إلى مكان عشان ترتكب فيها جريمة ما راح يستغرب، يعني شافتها ضحية مناسبة. قالت لها طيب يا حقة ممكن تجي معايا نمشي شوية؟ قالت لها يلا. والحقة هذه مسكينة بعد تبي تطلق رجيلاتها، قامت تمشي شوي شوي مع زينب، وزينب تلفت يمين يسار ما في أحد، أو تاخذها إلى مكان في زاوية في الحديقة وتدفعها بقوة بين الأشجار، وتطيح العجوز على ظهرها، أو تجي زينب وتبرك على صدرها العجوز وتحط يدينها على رقبتها وتبدأ تخنق فيها بدون أي سبب، ما سوى لا أصلا العجوز عرضت عليها المساعدة، لكن هذا المجنون الخبلة تبي تسوي فيها جريمة علشان تروح للسجن. يعني تخيل ما لها ذنب هالعجوز مسكينة، أو تخنق العجوز لين فارقت الحياة. لما تأكدت أن الحقة سيدة ماتت، هني بدأت تستوعب أنها ارتكبت أول جريمة، جريمة قتل في حياتها، أو أول جريمة ترتكبها بهالشناعة. جلست جنب الجثة وهي مصدومة ومذهولة وتنتظر أحد، يعني شرطة، أحد يجي يلقي القبض عليها. انتظرت لكن الناس ما حد منتبه عليها. شوي بدأت تسحب الجثة إلى وسط الحديقة علشان تكون واضحة ويجي أحد يبلغ، لكن الناس يمرون ما هم فاهمين يعني ليش هالعجوز نايمة وبنتها جنبها، هذا باعتقادهم. لكن بعدين بدت هي تصرخ وتبكي وبدأوا الناس يلتمون عليها، وهي شو تقول؟ تقول أنا قتلتها، أنا قتلتها، شنو؟ أنا قتلتها. ويجون الناس اللي يعرفون هالحجة، الحجة سيدة، يعرفون أن هذه ترتاد الحديقة دائما وأن بيتها في المكان الفلان. المهم وصل خبر لبعض الجيران وكذا، والتموا وبلغوا الشرطة وألقوا القبض على زينب بتهمة قتل الحجة سيدة. طبعا اعترفت، قالت أنا ما أعرفها، أنا تعرفت عليها لسه في الحديقة، وأنا حزينة وكنت أبحث عن أي جريمة ارتكبها علشان انسجن مو اقل من 7 إلى 10 سنوات. انا ما ابي جريمة اطلع فيها بعد سنة، لا لا لا لا، ابي جريمة فانا شفتها انها، وبعدين ليش اقتل شخص يكون في عز شبابه؟ لا لا، هذه في اواخر العمر ووحيدة، مبين عليها وحيدة، قلت اخلصها من عذاب الدنيا وانا كذلك اروح للسجن. طبعا سردت شنو الحديث اللي دار بينها وبين الحجة سيدة، وقالت فعلا عرضت علي المساعدة، لكن انا اصلا خلاص نويت اني ادخل للسجن. ما لكم بطويلة، تم احالة زينب السيد احمد للمحاكمة، وصدر امر بنقلها الى الطب النفسي، وبعد ذلك يتم إحالتها للسجن المركزي بعد الحكم عليها بالسجن المؤبد. لكن كانوا يتأكدون أن هل هي بكامل قواها العقلية ولا شنو القصة. اكتشفوا أنها كانت تعاني فعلا من أزمة نفسية، لكن هذه الأزمة ما تدفعها بطبيعة الحال أنها ترتكب جريمة. في كثير من الناس يتعرضون لأزمات نفسية لكن ما يوصل إلى مرحلة أنه يقتل إنسان والله علشان أنا أروح أنسجن. كان بإمكانك يعني تروحين إلى أي مسؤول وتفلعينه، تروح سب أي مسؤول إلى فقولك تهمة ما تطلعين منها. يعني ليش تقتلين إنسان؟ غبية حتى في اختيار التهمة. هذه نهاية سالفتنا، وهذه نهاية الطريق الخطأ اللي ما يوصل إلا إلى المكان الخطأ. بما أن في وقت بقول لكم فلاشات عن قصص غريبة، قصص ارتكاب جريمة بالخطأ. أنا سويت يعني مثل البحث عن القضايا المتشابهة، صراحة شيء غريب. في قضية حصلت عندنا في الكويت قبل 2 سنين في منطقة الجهرة، في شاب كويتي كان إنسان خلوق ومحترم لكن تورط مع أصحاب السوء وبدأ يتعاطى. وفي بدايته في التعاطي وبدأ يدمن وأثرت عليه المخدرات، بدأ يعني هلوس وبدأ يفكر بأشياء غريبة لم تحصل. يعني بدأ عند الشك وبدأ عند الخوف والهلع وسبت هالمخدرات وانتم عارفين دمار. المهم أول شخص جاء في باله صديقة، وهذا الصديق اللي كان دائما معاه يعني أيام ما كان هو يعني بعيد عن المخدرات، صديق وعزيز وكانت بينهم طلعات وروحات وجيات. صار يفكر ويشك بأن هذا الصديق هو شاب سعودي في الكويت، يشك بالشاب هذا أن هذا له علاقة في أخته. شوف شون قال هذا صديقي وكان يجيني كثير في البيت وهذا أكيد حاط عينه على أختي، لذلك ينسج في باله الخيال لنه. وصار يراقب صاحبه، يراقب صاحبه منه هالشاب السعودي، وهذاك ما يدري عن أي شيء ولا له أي علاقة في أخت هالمتعاطي أبدا. وفي يوم من الأيام أثناء مراقبته لصديق هذا الشاب، هذاك طالع معاه زوجته وبدأ يلحقه في السيارة، وشاف اللي معاه مرة. ايش قال؟ قال بينه وبين نفسه هذه أكيد أختي، ويقوم يطلق عليه النار. طبعا بدأ يمشي جنبه بالسيارة ويرفع عليه سلاح، هذاك خاف سلاح وهذا مع زوجته ويهرب، وهذا يطلق عليه النار يطلق عليه النار إلين جت الطلقة في رأس صديقه، ما وقف إلا لما اصطدمت السيارة بشجرة. طبعا زوجته انجنت، ما هي عارفة إيش منو هذا اللي يطاردهم ويطلق عليهم النار. لما ألقوا القبض عليه قال أنا اعتقدت اللي وياه أختي. قال شو جاب على أختك؟ قال أنا بعدين تبين هو يتعاطى وبدأ يهلوس وحققوا مع أخته، وأخته ما لها أي علاقة في الشاب، لكن مخدرات وبلاوية الله يكفينا الشر. طبعا تم محاكمته، لا يعتقد تم الحكم عليه بالسجن المؤبد. وفي سوريا في حلب في قرية عندهم اسمها الفان الشمالي، شاب اشتبه بأن أخته لها علاقة في شاب وما كان متأكد، لكن حب أنه يخليها تعترف، فمسكها وبدأ يضرب فيها يضرب فيها، تكلم يعترفي وهي تحلف وتقسم أن ما لها علاقة بأي أحد. لكن لما شافت أنه يعني كاد أنه يقتلها أهربت من البيت ودخلت لبيت الجيران، ودخلت عليهم جيرانها وتعرف بنتهم وكذا، وقالت لهم دخيلكم أخويا بيقتلني. صاحب البيت طلع له، ولا هذا أخوها واقف عند الباب، طلعوا أختي أبيها وكذا. قال لا لا الله يخليك، أنا رجل كبير بالعمر وحسبة والدك وأنا أعرفك وأنت صغير، يعني احترمني الله يخليك، والبنت دخيلة عندي، هد الوضع، والبنت ترى كأنها بنتي لا تشيل هم، وهي الآن موجودة مع البنات الله يخليك. وهدوه غصبا عليه، حاول يدخل ما خلاه، هو يدري إذا طلع البنت من البيت بيقتلها أخوها. قال ماشي تحمل اللي يجيك، يقول حق منه صاحب البيت اللي دخل أخته عنده. أخوها راح البيت وهو زعلان وينتظر، طبعا كل ساعتين ثلاثة يجيهم، طلعوها كذا، هذا يحاول يهديه ويترجاه، ومرات يحاول انه يدخل غصب لكنه يمنعه. يوم يومين ثلاث قال ماشي انا لازم خلاص الحين اغسل عاري حتى لو كانت اختي في بيت الجيران. وفي الليل يقوم يتسلق سور منزل جارة، وعن طريق السور ويصعد للدور الأول، فيه مثل البلكونة الصغيرة، المهم وصعد للبلكونة ولا هذه غرفة البنات ويشوف أخته وإهي نايمة على السرير ويتسلل شوي شوي وهي متغطية. أول ما حست إن في شخص بجنبها الظاهر إنه شافته من طرف اللحاف يعني من الخوف تغطت أكثر وبدأت تصرخ وهو بدأ يطعن فيها يطعن فيها يطعن فيها لين سكتت. شال الغطاء ولا هو طاعن بنت صاحب البيت يعني بنت جيرانهم مو أخته. طبعا على صراخ البنت لحد ما جو أهلها ودخلوا عليه ألقوا القبض عليه وتم إحالته للمحاكمة. قتل بنت الجيران اعتقد إنها أخته. وفي تايلند أنا ما شون جاني هذا اللي بتايلند طالب جامعي بتايلند عمره 18 سنة يحب وحدة زميلته معه وخلاص متفقين على أنه يعني يتزوجون وكذا وقصة حب بينهم عنيفة. المهم يوم الأيام ينتظرها عند باب البيت كان يعني على موعد أنه يلتقي فيها لكن البنت كانت طالعة. ينتظر ينتظر ينتظر شوي ولا البنت أوقفت في سيارة يقودها شاب ونزلت. لما شاف هالشاب قال هذه تخوني وهذا الظاهر صديقها الجديد وهو هذا كان يمشي دائما معاها سلاح يخبي عنده في السيارة ويطلع السلاح ويقتل الشاب اللي كانت حبيبته أو صديقته معها. تبين بعد ذلك أن قائد المركبة هذا هو أخوها وكان يدرس في الخارج وتوه جاي وما أخذ أخته في نزهة وكذا ولما رجعوا البيت ولا هذا حبيبها الأهبل ما يدري يعتقد أن صديقها أو عشيقها الجديد قام وقتله. دائما ردة الفعل السريعة هذه أو عدم التأني في إصدار الأحكام تؤدي إلى حدوث الكوارث ويروحون فيها أشخاص حتى ما لهم أي ذنب. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.